إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل إخوتي وأحبتي في الله الكلام على مسألة الكلام، كلام الرب سبحانه وتعالى ومواقف الناس من ذلك. وقد بينا عقيدة السلف في أن القرآن كلام الله منزل، لفظه ومعناه حقيقي، سمعه جبريل من الله عز وجل وبلغه بحرف وصوت وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير مخلوق، سواء كان متلوا بالألسن أو محفوظا في الصدور أو مكتوبا في المصاحف. وذكرنا لكم أقوالهم الفاسدة، أقوال المنحرفين عن هذه عن الجادة، والتي تبلغ 100 قول وترجع إلى 10. وهذا الموضوع يعني خلاصة القول أن هذه عقيدة السلف، وأشهر الأقوال الآن المعروفة لدينا هو قول المعتزلة وقول الأشعرية والماتريدية، لأن بقية الأقوال قد انقرضت تقريبا. المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، ولذلك المصنف نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: من قال أن القرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال إنه عبارة عن كلام الله فهو مبتدع، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع أيضا، ومن توقف وقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق كذلك، كل هؤلاء ماذا؟ مبتدعة. قول الأول قول المعتزلة، وهؤلاء هم أول من أعلن هذه الفرية، وحصلت بسببها فتنة ومحنة للإمام أحمد وغيره من الأئمة، لكن أكثر من أوذي في الله فيها هو الإمام أحمد رحمه الله، حيث أرادوا أن يلجئوه إلى القول بخلق القرآن ولو خوفا ولو بالتخويف، لكنه أبى وصمد، فكانت كلمة الله هي العليا. ومن أراد الاطلاع على تفاصيل هذه المحنة فليرجع إلى ابن كثير وإلى ابن جرير الطبري وإلى كذلك يعني تاريخ إلى غير ذلك من كتب الرجال، وكذلك كتب تهذيب التهذيب وغيرها من الكتب. فهم يقولون القرآن مخلوق. لماذا يا مساكين تقولون أنه مخلوق؟ قالوا: لأن لو قلنا إنه كلام الله للازم أن يكون الكلام خارجا من لسان وشفتين ولثة وبلعوم ولهات ونحو ذلك، والله منزه عن ذلك، مع أنه كان يكفيهم ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهم في غنى عن هذا التكلف. لو أنه قالوا القرآن كلام الله وكفى لما لزمهم أي لازم من هذه اللوازم التي تصوروها. ومن ضمن ما تعلق به قولهم إن القرآن شيء، والله عز وجل يقول: الله خالق كل شيء والقرآن شيء، إذن يكون ماذا؟ مخلوقا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويرد عليهم بأن كل إنما ينظر إليها بحسب السياق الذي وردت فيه، فقد تدل على كل شيء بدون استثناء، وقد تدل على أشياء معينة مخصوصة. يدل لذلك أن الله تبارك وتعالى قال: تدمر كل شيء بأمر ربها، بشأن الريح التي أرسلها الله على قوم عاد، فهل دمرت الجبال والسماوات والأرض؟ ها؟ أم أنها دمرت ما يقبل التدمير أو ما أراد الله تدميره؟ إذن كل ليست دليلا على العموم بكل حال، إنما بحسب ما يقتضيه ماذا؟ السياق والسباق. كذلك يرد عليهم بقول الله تعالى وأوتيت من كل شيء، يعني ملكة سبأ بلقيس، ومعلوم أنها لم تؤتى من كل شيء خلقه الله، وإنما أوتيت من كل شيء مما يؤتاه أمثالها من الملوك، فهذا هو المقصود. إذن كل ينظر إليها بحسب ما يقتضيه ماذا؟ السياق. فالله عز وجل عندما قال الله خالق كل شيء أي كل شيء خلقه، والقرآن صفة له لأنه كلامه وليس مخلوقا. ومن التناقض العجيب عندهم أنهم جعلوا المخلوق غير مخلوق، وجعلوا ما ليس مخلوقا ماذا؟ مخلوقا. مرة أخرى، من تناقضاتهم أنهم جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا، وجعلوا الشيء الذي هو مخلوق جعلوه غير مخلوق. كيف؟ معنى ذلك عندما قالوا إن القرآن مخلوق وهو كلام الله غير مخلوق، هنا جعلوا المخلوق غير مخلوق، بينما أخرجوا أفعال العباد من أن تكون مخلوقة لله. والله تبارك وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، أليس هذا تناقضا؟ ها؟ تناقض عظيم، ما مثله تناقض. جعلوا القرآن الذي هو كلام الله ماذا؟ مخلوقا، وأدخلوه في عموم كل، وهذا باطل. أخرجوا أفعال العباد التي قال الله فيها والله خلقكم ما تفعلون، وقالوا إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، فجعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا، وجعلوا المخلوق غير مخلوق. شبهة أخرى لهم في هذا الباب، قالوا إن الله عز وجل قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقالوا جعل هنا بمعنى خلق، أي خلقناه قرآنا عربيا. ويرد عليهم بأن جعل لها حالان، فإما أن تنصب مفعولا واحدا، وإما أن تنصب مفعولين. فإن كانت جعل بمعنى خلق فإنها لا تنصب إلا مفعولا واحدا، كما في قول الله تعالى وجعل كما في قول الله تعالى وجعل الظلمات والنور، أي ها وخلق الظلمات والنور. أما إذا كانت تنصب مفعولين فهي بمعنى صيرا، كما في قول الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، أي صيروهم إناثا، ظنوا أنهم إناثا. فإذا جعل إذا كانت تنصب مفعولين بمعنى صيرة، وإذا كانت تنصب مفعولا واحدا فهي بمعنى خلق. وقول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا، وقول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى صيرا، بمعنى أنزل، أي إنا أنزلناه قرآنا عربيا، صيرناه قرآنا عربيا، فهي بتنصب ماذا؟ مفعولين. ولن نتعرض لكثرة الشبه، لكن في شبهة أخيرة في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، قالوا إنه قول جبريل أو قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه عبارة أنه مخلوق وليس كلام الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يزعمون إنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولفظه فقط. وفي سورة التكوير إنه لقول رسول كريم يعود على جبريل، أي إنه لقول من؟ جبريل عليه السلام. والجواب عن هذا أن يقال إن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من حكاه أو تكلم به بعد ذلك، أليس كذلك؟ فنسبته إلى جبريل لأنه هو الذي بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغه للأمة. إنه لقول أي لتبليغ رسول كريم، سواء كان جبريلا أم كان من؟ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا نظائر، فأنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين يتبادر إلى الذهن مباشرة أن هذا كلام الله وليس كلامك أنت، أليس كذلك؟ وعندما يقرأ شخص قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي يعرف أن الكلام كلام امرئ القيس وليس كلامك أنت، وما أنت إلا مبلغ وموصل. وعندما نسمع القائل يقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعلم نعلم علم اليقين أن البيت للبيد ابن ربيعة، ولكن حكايتي له إنما هي من باب التبليغ. وعندما أرسلك برسالة إلى فلان من الناس فتقرأها عليه، فإنما تقرأ عليه كلامي لا كلامك أنت، لأن مهمتك هي التبليغ، فأنت مبلغا ولست قائلا أصلا. واضح؟ طيب نأتي إلى الأشاعرة، نسأل الله لهم الهداية. هؤلاء صاروا لا في العير ولا في النفير، لا هم معتزلة ولا هم أهل سنة. كيف الآن المعتزلة قالوا القرآن مخلوق وانتهينا، معروف كلامهم باطل وقد رددنا عليه. الأشاعرة قالوا الكلام الله، الكلام كلام الله لكن حروفه ليست لله، معناه من الله وحروفه من الخلق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كيف؟ يقول المعنى من عند الله والحروف من عند الخلق. كيف يا مساكين؟ قالوا لأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وهو عبارة عن كلام الله. طيب من المعبر يا جماعة؟ قالوا لا ندري، إما أن نسكت وإما أن نقول عبر به جبريل أو عبر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قالوا والتوراة؟ قالوا التوراة حكاية عن كلام الله. والإنجيل؟ قالوا هذا حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. فصاروا مثل الغراب أراد أن يقلد الحمامة في مشيتها فأضاع مشيته الأولى ولم يجد مشية الحمامة تماما. لا أثبت أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه كما قال أهل السنة، ولم يقولوا كما قالت المعتزلة إنه مخلوق، وهذا مثل تناقضهم الذي تقدم لنا في مسألة رؤية إثبات رؤية المؤمنين لله، فهم يثبتون الرؤية وينكرون أن يكون الله في ماذا؟ في السماء، فهذا تناقض أيضا، وهنا تناقض كذلك. كيف معناه من الله ولفظه من الخلق؟ طيب ما دليلكم؟ عندكم آية؟ عندكم قرآن؟ عندكم حديث؟ عندكم؟ قالوا عندنا بيت من الشعر، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. ما هو هذا البيت؟ قال والبيت يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام إيش؟ جعل اللسان على الكلام دليلا. طيب لمن هذا البيت؟ قالوا للأخطل. ما جنس هذا الأخطل؟ أخطل رجل نصراني، شاعر نصراني، يعني دليل مبني كله على أوهى من بيت العنكبوت. البيت غير ثابت، نسبته إلى الأخطل غير صحيحة، الأخطل شاعر نصراني، الأخطل لا يحتج بشعره على الصحيح لأنه من المولدين، وإن زعموا أنه آخر من يحتج بشعره. الأخطل نصراني يرى اتحاد اللاهوت بالناسوت، أن الكلمة وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، قالوا الكلمة هي عين عيسى، فاتحد الرب بالإنسان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لا أن الكلمة هي كلمة كن فكان عيسى عليه السلام. وإليكم التفصيل فيما أجمل. أولا، البيت مروي برواية أخرى بغض النظر عن صحته أم عدم صحته، مروي برواية أخرى، فالصحيح الذي يتداوله الناس إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على البيان أو على الكلام دليلا. صحيح البيان أصله يبدأ من أين؟ من الفؤاد، ثم يعبر عنه بماذا؟ بالكلام. إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل البيان أو اللسان على الفؤاد دليلا. هذه صحة البيت. ثانيا، البيت منسوب نسبة إلى الأخطل، وهو لا يوجد في ديوانه، يعني حتى نسبته إلى الأخطل غير ثابتة. ثانيا، نسبته إلى الأخطل غير ثابتة. ثالثا، البيت الأخطل رجل نصراني، فكيف نحتج بشعر نصراني على تحقيق مسألة عقدية خطيرة وهي إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى؟ رابعا، أن الأخطل رجل نصراني أيضا، والنصارى يرون اتحاد اللاهوت بالناسوت، بمعنى أن الكلمة في قوله وكلمته ألقاها إلى مريم، يقولون نحن بماذا نفسر الكلمة؟ أهل السنة بماذا فسروا الكلمة؟ ها، كلمة ماذا؟ كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. انتهينا؟ إذن الكلمة هي ماذا؟ كن. أرسل الله الملك فنفخ في درعها، في درع مريم، تلك الكلمة. طيب، الكلمة عند النصارى ما هي؟ هي اتحاد الرب مع المخلوق، يعني الكلمة تعني أن عيسى هو الله والله هو عيسى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يعني اتحاد اللاهوت بالناسوت، اتحد الخالق بالمخلوق، بغض النظر عن عباراتهم الكثيرة المتلونة من قائلين بالبنوة والأبوة والأب والابن وروح القدس والأقانيم الثلاثة، لن ندخل في هذه التفاصيل، إلا أنهم يقولون إنه هنا إن الكلمة هي اتحاد الرب بالمخلوق، لذلك يقولون الرب يسوع، يعني الرب عيسى عليه السلام. إذن هذا بني على عقيدة فاسدة، وما بني على فاسد فهو فاسد. خامسا، أن جعل الله لا يتكلم تشبيه له بالعاجز عن الكلام، فعدم الكلام عجز أم كمال أم نقص؟ عدم الكلام كمال أم نقص؟ نقص. الأخرس ناقص ولا كامل؟ ناقص. وإذا قالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، فليس كلام الله، فقد شبه الله تبارك وتعالى بمن؟ ناقص، بالناقص، بالأخرس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أخيرا، إن الكلام الذي في النفس لا يسمى كلاما أبدا، لا يسمى كلاما. لماذا؟ كيف؟ عندما قال الله عز وجل، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله، ما لم تتكلم به أو تعمله، حديث النفس تؤاخذ به؟ أبدا. خواطر النفس تؤاخذ بها؟ الهواجس، الخواطر التي تهجم على القلب تؤاخذ بها؟ لا، لا تؤاخذ بها يا عبد الله. ولذلك يقول الصحابة: إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان، ذلك صريح الإيمان، أي كونكم تتحاشون أن تتكلموا به وترتعد فرائصكم إذا خطر بالكم التكلم به، هذا دليل على قوة ماذا؟ على قوة إيمانكم، ذلك صريح الإيمان. يؤيد ذلك أن الكلام في الصلاة يجوز أو لا يجوز؟ يعني إذا رأيت واحد تقول: يا فلان اسكت، يا فلان اقعد، يا فلان اجلس، وأنت تصلي يجوز؟ لا، لا يجوز. طيب، لو أنك وأنت تصلي وسوست، خطر ببالك كلام يبطل صلاتك ولا يبطلها؟ لا يبطلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فلو هجم أو لو خطرت خاطرة ببالك وأنت تصلي، فبإجماع أهل العلم أن صلاتك إيش؟ صحيحة. نعم، قد يحصل نقص بسبب التفكير في الأمور الأخرى، لكن صلاتك لا تبطل، الصلاة ماذا؟ صحيحة. فتبين بذلك بطلان هذا الدليل جملة وتفصيلا، بطلان هذا الدليل. إذن تعالوا يا أشاعرة إلى كلمة سواء بيننا، قولوا مثل ما قال أهل السنة: القرآن كلام الله حقيقة، لفظه ومعناه نزل به الروح الأمين من عند الله، سمعه بصوت وحرف من الله، بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير مخلوق، سواء تلي بالألسن أم حفظ في الصدور أم كتب في المصاحف، كل ذلك كلام الله عز وجل. أخيرا في هذه المسألة، لماذا بدع أحمد من قال: لفظي بالقرآن مخلوق بدعة، ومن قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق أيضا هو مبتدع؟ ما معنى هذا الكلام؟ وبقي لنا أيضا الواقفة، هذه لها قصة مع الذهلي عندما نسب إلى الإمام البخاري أنه قال: لفظي بالقرآن مخلوق. فهناك أناس بدعوا البخاري، وحصلت فتنة بين أهل الحديث، وقد زالت ولله الحمد والمنة، لكن تأذى منها الإمام البخاري كثيرا. والإمام البخاري لا يقصد الملفوظ، وإنما يقصد حركة الإيش؟ حركة اللسان والشفتين، وهذا لا شك أنه مخلوق. لكن الإمام أحمد لما في هذا من إجمال كلمة لفظي بالقرآن مخلوق، يحتمل أنه يقصد الملفوظ وهو القرآن، ويحتمل أن القائل يقصد ماذا؟ حركة اللسان، حركة الشفتين واللسان، وهذا قطعا مخلوق. لذلك لما فيها من إجمال خطير منعها الإمام أحمد، وقال: من قال لفظي في القرآن بالقرآن مخلوق بدعة، قال هذا الكلام لا يجوز، لأنه أيضا في محتمل. وأما قوله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق أيضا محتمل لحق أو باطل، إذن الحل أن تقول: القرآن كلام الله غير إيش؟ غير مخلوق، وتخرج من هذه العهدة. وكذلك الواقفة هم شر من سائر المعطلة. من هم الواقفة؟ يقول: نعم، أنا أقول القرآن كلام الله، لكن ما أدري مخلوق أم غير مخلوق. كيف لا تدري؟ كيف لا تدري والله يقول لك: وإن أحد من المستشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم تقول: لا أدري أهو مخلوق أم غير مخلوق. لذلك يرى أهل العلم أن الواقفة من شر المعطلة. قل: أنا أسلم، أحسن لي أن أسكت، لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق. بالعكس، هذا جبن وتخاذل، بل يجب عليك أن تقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب، لو قال لنا قائل: هل وجد عن الصحابة من الصحابة من يقول القرآن كلام الله غير مخلوق؟ فما الجواب؟ ما الجواب؟ الجواب أنه في عهد الصحابة لم تظهر فتنة القول بخلق القرآن، لذلك ما احتاجوا إلى هذه الجملة، فاضطروا إلى أن يقولوا غير مخلوق، لأنه وجدت فئات ضالة تقول إن القرآن مخلوق، أو أنه أن الله خلق الكلام في الشجرة والشجرة هي التي كلمت موسى، أو نحو ذلك من الأباطيل التي يرددونها. والله أعلم، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اطرح عليه السؤال الذي بالأمس. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل الكريم بعد بارك الله فيكم وألهمكم الصواب، يقول نرجو توجيه نصيحة لبعض طلبة العلم الذين انشغلوا وأشغلوا غيرهم من طلبة العلم في تبديع بعضهم البعض، وأحيانا رميهم بالتفسيق ويخرجون بعضا من السلفية، وذلك تعصبا لكلام أشياخهم، حتى أصبح بعض المبتدئين في الطلب يتعلم التبديع والتفسيق دون ما علم أو روية. أحسن الله إليكم، قبل الرد أحسن الله إليكم، تقدم الرد على هذا الكلام. نعم، في درس في شريطين، درس مغرب السبت 29/5/33 و400 ألف سجل ومعروف الحمد لله، والثاني درس 17/7/35 و400 ألف للهجرة. جزاكم الله خير، ذاك موسع، وسأجيب إجابة مختصرة وأحيلكم إلى محاضرة ألقيتها في الشارقة بعنوان رفقا أهل السنة بأهل السنة. هذه المسألة يا إخواني، إذا أراد شخص أن يتكلم عليه أن يجعل أي كلام في أي شخص قبل كل شيء عليه أن يراعي أمورا. الأمر الأول أن يخاف الله عز وجل وأن يتقيه فيما يقول وفيما يخرج من لسانه، فإنه مسؤول، وقفوهم إنهم مسؤولون. فعلى المسلم إذا أراد أن يتكلم بكلمة أن يزنها قبل أن تخرج حتى يسلم من التبعة. قال الله عز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول لمعاذ رضي الله عنه: أمسك عليك هذا. قال: أو نحن، وأشار إلى لسان نفسه، قال: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ثانيا، يقول الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم، ويقول تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ويقول جل وعلا: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فعلى المسلم أن يجعل خوف الله نصب عينيه. ثالثا، على المسلم أن يجعل نصب عينيه قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. رابعا، إذا أردت أن تصدر حكما على أحد بسبب مسألة من المسائل فعليك أن تنظر إلى أمور. الأمر الأول: كون هذا الأمر الذي تريد أن ترد عليه يستحق الرد، وأنه بدعة أو مخالفة شرعية ظاهرة بعيدة عن أي احتمال. كونها مخالفة للشرع بعيدة عن أي احتمال، عندها نأتي إلى طريقة الرد بعد ذلك. ثانيا، تنظر إلى كون ذلك الشخص قد قال هذه الكلمة التي يرى أو يلاحظ أنها بدعة أو أنها مخالفة شرعية. يعني أولا يتحقق من كونها مخالفة شرعية، وثانيا يتحقق من كون ذلكم الشخص الذي نريد أن نرد عليه قد قال هذه الكلمة. لا تقل سمعت، لا تقل نقل إلي، لا تقل ظننت أنه يعني كذا وكذا، لا تقل حدثني فلان من الذين يوقعون الفتنة بين طلاب العلم، اشهد على مثل هذا أو دع. إذن تثبت من أنه قال أو كتب أو نطق بهذه الكلمة، عندها ترد، وطريقة الرد سنأتي إليها إن شاء الله تعالى. ثالثا، اجتهد في أن تكون متأكدا من أنك صاحب علم وفقه مؤهل لمعالجة هذه الأمور والرد عليها، لأن بعض الصغار قد يتطفلون على مسائل لا يحسنونها فيسيئون من حيث أرادوا أن يحسنوا. تأكد أن لديك القدرة على نقض هذه المسألة أو الرد عليها أو بيان ما فيها من خطأ بالطرق الشرعية، بقال الله وقال رسوله. بعد أن تتأكد من هذه المسائل الثلاث، انطباق كون المسألة خطأ ظاهرا أو بدعة ظاهرة، كون الشخص قد قالها وصدرت منه، كون يعني كون كونها كونك قادرا على ذلك. الأمر الرابع، ابدأ نأتي للرد، ابدأ بنصيحة أخيك قبل أن ترد وقل له الصواب كذا وكذا بدليل كذا وكذا، فلعله أن يفهم ويرجع وتكون ويعتذر أو ينقض ما كتب إن كان خطأ أو بدعة أو مخالفة شرعية أو عقدية. تنصحه، تبدأ بنصيحته قبل كل شيء، لا تتسرع بالرد فيطير في الآفاق قبل أن تتثبت من المسائل المتقدمة. خامسا، إذا أردت أن ترد فانظر فيما يترتب على هذا الرد من مصالح أو مفاسد. لا أعني كما قد يفهم عني البعض أنك لا ترد على المبتدعة، المبتدعة لها شأن آخر، ولعل الموضوع يتطلب التأجيل إلى الغد. وذكرونا بالفقرة التي وقفنا عليها، وحاولوا أن تربطوا الموضوع ببعضه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.